فالله عز وجل لا ينصرهم لمجرد انتسابهم إلى الإسلام، بل ينصرهم إذا صدقوا في الانتساب إلى الإسلام. فكم من منتسب إلى الإسلام لا ينفع انتسابه، وإنما تصح دعوى النسبة مع إقامة البينات عليها. فإذا قام المسلمون بجمع آلة النصر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله واليوم الآخر وتوحيد الله وترك الشرك، عند ذلك نصرهم الله عز وجل على أعدى الأعداء، كما نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الأمم الكافرة. فغلب النبي صلى الله عليه وسلم صناديد العرب من أهل مكة ونجد وتسلط عليهم، وخاف صلى الله عليه وسلم الروم وخرج إليهم إلى تبوك، ثم تدكتكت حصون الإمبراطوريتين العظيمتين حينئذ إمبراطورية الروم وفارس على أيدي المؤمنين، ولم يكن لهم من آلة القتال وعدة الحرب ما لأضرابهم من أعدائهم. بل لما دخل ربعي بن عامر إلى رستم قرأه على حال الرث من ثوب ممزق وسيف مثلم ورمح مكسر، قال له رستم وهو متكئ، قال: أجئتم بأطراسكم الهزيلة وثيابكم البالية ورماحكم المثلمة لتخرجون من بلادنا؟ فقال المؤمن القوي بإيمانه الذي لا ينظر إلى كثرة السلاح ولا جمع الأعداد، قال: نعم، جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن ذل الأديان إلى عز الإسلام. فكان الأمر الذي اتكأ عليه ربعي رضي الله عنه هو إقامة الدين، فجاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهزموا الروم والفرس شر هزيمة. وهكذا يكون لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدقوا، فليست العبرة بكثرة الآلات ولا جمع القوات ولا حشد الرايات، وإنما العبرة بصدق ما في القلوب. ولا أدل على ذلك مما اتفق له صلى الله عليه وسلم في سيرته، ولما اتفق أيضا لعباد الله المؤمنين، كما قص الله عز وجل علينا في جالوت الذي كان ذو قوة عظيمة حتى قال المؤمنون: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فأبى عباد الله الصادقين وقالوا: والله مع الصابرين، ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم واستعانوا به سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله. نعم. ونصر على واجب على الأمة التامة والمعروف والهادي إلى المنكر والتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك في كل بلد وفي كل قرية وفي كل قبيلة، عليهم أن يتناصروا ويتواصوا بالحق والصبر عليه وتعاونوا على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتلاشي وكبر خبز ذنوبهم وأعمالهم. يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرافعون وهم المنصورون. فلا بد من هذه الصفات الأربع: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر في القيادة والوحيد. وفي المهم والقرآن طبعا لا بد من هذه الخصال الأربع من أراد أسرى الله وسلامة لدينه والسلامة لدينه وأراد الخيرات التي من يتق الله ويصل على طاعة الله ويعلم خير الله أينما كان هذا هو سبب صلاه له وهو من أسباب نجاته الدنيا والآخرة. فالرجل في بيته وفي المسجد ويتقي بالسيارة والطائرة والقطار في محل البيع والشراء وفي كذبه وفي مكانه، وإن لم يتق الله وأن ينصر لله بقوله وعمله في كتابه في جميع شؤونه. وعاد المرأة بيتها رجل في مكان بيتها تتقي الله وأن تنصر لله بقولها وعملها أحسن الله في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رايتم عمل التجوم وما امرتم به فاتوه ما استطعتم. فانما عادك من كان قبلكم بكثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم متفق على صحته. فالبعض تنكر النصيحه ما تردون على ولدي ومعهم في البيت من اقارب وخاصه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأرشد إلى وجوب الحذر من ذلك، فإنه إذا فشت المنكرات وشاعت ولم تغير عمت العقوبات، ووقع البلاء على الناس وتسلط عليهم أعداؤهم. ثم شرع يبين المخرج من ذلك، فأخبر رحمه الله تعالى أن الواجب على الأمة التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك كله. وأورد رحمه الله تعالى دليلا على ذلك سورة العصر، فإن هذه السورة العظيمة قد جمع الله سبحانه وتعالى فيها أسباب السعادة، وهي سعادة في الدنيا والآخرة وفلاح في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل قال إن الإنسان لفي خسر، فحكم على جميع جنس الإنسان بأنه في خسار وتبار، ولا يخرج من هذا الجنس على وجه الاستثناء إلا الموصوفون بالصفات الأربع المذكورة في الآية التي تليها، وهي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من هذه الصفات الأربع، من الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإذا قام المسلمون بهذه الصفات الأربع في أنفسهم وأقاموها في غيرهم، فكملوا أنفسهم بالإيمان والعمل، وسعوا في تكميل غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، عند ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوجب لهم النجاة في الدنيا والأخرى، والسعادة في الأولى والأخرى، والفلاح في الأولى والأخرى. فهذه أسباب النصر الذي أسباب حماية عباده من كل سوء، وأسباب النصر إلى الله من أعظم الأسباب في دخول الجنة والنجاة من النار. ولا بد مع هذا كونه من أسباب الأسباب الدينية والدينية والحسية التي يعلم أنها التي يعلم أنها من أسباب نصر قوله تعالى: وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة لم تقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لتصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم، ود الذين كفروا لو تكفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا تدع عليكم إن كان لكم ألم من مرض أو كنتم مرضى أخرى أسلحتكم وخذوا حذركم. ويقول سبحانه: وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة الآية، ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وهذا هو الواجب على المؤمنين أن يأخذوا حذرهم من المؤمنين عند القتال، وأن يعدوا لهم ما استطعتم من قوة من السلاح والعدد، والحاصل بهم وتكون الملاحظات ميلة والثمرات مسدودة والسلام مأمون عند الحادث حتى ولو كان للصلاة فلا يجوز أن يقول إنه لكوليه أنا أؤمن ويكفي، بل لابد من هذه الأسباب الحسية والمعنوية، فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحق المؤمنين وأكمل المتوكلين، والصحابة أحق المؤمنين على الأنبياء مع الدنيا صاروا أصابهم الله قليلا ما خلوا عن كل شيء يدينهم عليهم وأخذوهم من بيوت وبيوتهم. المعاصي الأسباب يقول ذلك بعد المعصية لهم عن السبب الأزيمة ومعقبه، وهكذا المعاصي كل نواقف في كل وقت من أسباب الخلال والإمارات والمنكر تكون من أسباب الخلال وتصوير الأعداء وحصول الكثير من المصائب، كما أنه كما أن الأسباب قسوة القلب والانتكاس، نعوذ بالله من ذلك. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: يا للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ما قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بل نصرف إلى الله وقوله تعالى: ولم تنكر إذا لم تنكر ولم تغير. فالمؤمنون مأمورون بالاستقامة على أمر الله بهذه الآيات، ونسلوا ما أتقوا من عمل صالح إذا لم كانوا مع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى ينصركم ويمكنكم تعلمون، ويجعلكم ذنبا خوفا في أن يعافيكم بعد مقام الاستقامة وراحة سلبيه.

إن تنصروا الله ينصركم، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين في آية أخرى. ومعنى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم من السنة يطابق ما جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احفظ الله يحفظك. وهذا حديث عظيم، وسنقرأ غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر كتاب أبي الفرج ابن رجب في بيان هذا الحديث، ونقف على نحو من هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم روى سبحانه ويقول سبحانه صدر الثالث صفحة عشر هذه بداية الدين الجديد. ويقول سبحانه في كتابه الكريم ولننصرن الله ومن ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هؤلاء هم المنصورون المغلوبون بعافية حميدة. ثم أوضع سبحانه صفة الناصرين له أضاف الذين إن مكناهم في الأرض أي أعطيناهم أضاف الصلاة وآتوا الزكاة يعني أعطوا على هذه وهذه كما أمر الله وأقاموا الصلاة كما أمر الله بأركانها وأركانها وغير ذلك من شؤونها وأتوا الزكاة قريبة من النصوص كما شرع الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهذا يحمل جميع الأوامر والنواهي فيكون في معروف الصيام والحج والجهاد وبر الوالدين وغير ذلك مما أمر به ورسوله ويكون كل ما نهى الله من انواع الشرك وسائر المعاصي فالمؤمنون يوحدون الله ويؤمنون به ايمانا صادقا ويلتزمون بتوحيده والاخلاص وتسليم اقباله وامثال رسوله عليه الصلاه والسلام وبالقيام بحقه كما امر ومع ذلك يكفرون قال انا عنه مجتهد عما حرم عليه الله تدبيرا عنده وضعنا لبراءته جل وعلا وحرم من عقابه سبحانه وتعالى Gracias.